هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. المستمعون أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم من الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، لأنها هذه هي آخر حلقة لي معكم في هذا البرنامج والذي قدمته على مدار السنوات الماضية، اسمحوا لي أن أشكركم وأشكر زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي والذي شاركني معظم هذه الحلقات. وأبدأ لقائي معكم بدعوة التفاؤل من الفنانة شادية، والتي نحيي ذكرى رحلها في هذه الأغنية، وكان رحلها في 28 نوفمبر. الشمس بانت من بعيد، الشمس بانت من بعيد، جاية ومعاها يوم جديد. الشمس بانت من بعيد، جاية ومعاها يوم جديد. يجعل نهارنا نهار سعيد، نهار سعيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصباح، وأيضا نحيي ذكرى رحيلها بهذه الأغنية، وكان رحيلها 26 نوفمبر. ولكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب. ومعنى هذه الأغنية لصباح سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل من ماما الحاجة دلال والأبناء فاطمة وميادة ومصطفى وحازم، ومن الأحفاد جانا وحنين ومايا ومالك ومروان، للجد الأستاذ محمود الفيشاوي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب أستاذ محمود، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا كل سنة وانت طيبة، وأجمل التهاني من أسرة البرنامج إلى الزميلة والصديقة الغالية جيهان طلعت بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا جيهان، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من الزوج دكتور وليد برهام، ومن الأبناء عمر وملك، وألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لجيهان، وكل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب للابن الغالي أحمد محمد شريف، عقبال 100 سنة. الإهداء من ماما سميرة نصر وبابا الأستاذ محمد شريف والأخت آلاء محمد شريف وإيثار محمد شريف والجد الحاج سعيد نصر والجدة الحاجة أمينة أبيل والخالة الحاجة هدى نصر والأبناء وأولاد الخالة مريم وهاجر وروضة ورؤى وجميع الأهل والأصدقاء بالعزيزية شرقية والأستاذة نادية الوكيل وناهد الطويل وسلوى خضر ومنار وهالة الطوانسي والأستاذة فوقية، وعيد ميلاد سعيد لأحمد. كل سنة وانت طيب. إهداء أيضا بمناسبة عيد الميلاد إلى الزوج الغالي المهندس خالد طه عيد، من الزوجة نادية الوكيل والابنة آية خالد ومحمد خالد ومريم خالد، وعقبال 100 سنة للمهندس خالد عيد. كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الزميل المهندس خالد عيد، وأيضا من كل أسرة الهندسة الإذاعية التنفيذ والتسجيلات بالدور الثاني. أجمل وأرق التهاني من ماما أمل بالهندسة الإذاعية إلى الابن الغالي ملازم أول وليد رمضان بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا وليد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومن نجاح إلى نجاح. وأيضا يشارك في التهنئة عروسته ياسمين، بتقول له كل سنة وانت طيب، وأيضا من محمد سعيد وشيرين، وأيضا عز الدين محمد سعيد وماما كوثر وبابا رمضان، والأخوات أحمد وإيمان ومنى وسمر ومحمد ربيع وبسملة ومنة ويوسف وإياد وضحى وبلال وبراء. وأيضا أجمل التهاني القلبية من الصغيرة روان، ومرة تانية كل سنة وانت طيب لوليد رمضان، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الابن الغالي محمد بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأخت سارة وماما أميرة عمرو عمار، والأعمام السيد ومحمد سلام عرب والجدة أم السيد، والأصدقاء سعيد أبو رفيع ومراد نصر وطه مسعود رزق وحازم عرفات ومحسن هلال عجيز وأحمد شلبي وماهر عبدالله زكي وعبدالله شحاتة وباقي أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق السيد أبو الشمندي إلى الابن الغالي محمود السيد أبو الشمندي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما والإخوة والأخوات عبد الله وأمير وعلي وزينب وأولادها وأميرة وزهرة السيد أبو الشمندي وكل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من الأستاذة مجدة أوراني إلى ابن الأخ مصطفى محمد أوراني بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الأخت سميرة أوراني بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة إلى المهندس فؤاد بديني بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزوجة الأستاذة أمال سيد عبد الغني بتوجيه العلوم بالمنيا، والابن أحمد فؤاد، والابنة دكتورة فريدة، والمهندس الأستاذ خالد فؤاد، وأيضا الحاج مختار بديني والأستاذ هشام بديني والحاجة نوال بديني والحاجة وداد وكل الأهل والأصدقاء، الأساتذة إبراهيم حافظ، ناصر عبد اللطيف، محمد طه، وعماد توفيق، ومحمد حسن. ومرة تانية كل سنة وانت طيب للمهندس فؤاد بديني. أيها الأصدقاء، صباح سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا حبيبي. تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل القلب تغني دقاته والروح ترقص على نار شمعاته القلب تغني دقاته والروح ترقص على نار شمعاته أحلى عيون وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو فارق الوردة هي الأغنية التالية. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. الإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح بعد التحية، لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء، فطالما حيينا فسوف يكون دائما اللقاء بإذن الله. وبنحب نسمع أغنية وردة بلاش تفارق في إهداء إلى الإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح. طبعا بنشكرها على كل لحظة كانت فيها سبب سعادتنا وسعادة كل مستمعي الإذاعة اللي قدرت تلم كل الأصدقاء وعشاق الإذاعة ويلتفوا حول إذاعة البرنامج العام بأسلوبها المميز وحبها للجميع. وبالنيابة عن كل أعضاء جروب ما يطلب المستمعون، بنحب نهدي أغنية وردة بلاش تفارق في إهداء للأستاذة منى بطاح مع خالص تمنياتنا لها بالتوفيق في الأيام القادمة إن شاء الله. مع خالص تحياتي صديق البرنامج أحمد عبد المنعم شلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصابر الرباعي وأصالة وعلي جرة. كل الشكر والتقدير للأصدقاء محمد سعيد عفيفي، عمر قطب، دكتورة فاتن نجيب صديق، عصام الدمرداش، عبدالله صالح شحاتة، محمد عبد الحي رشوان، ماهر عبدالله زكي، محمد أبو الخير، سيد عبد المولى، علاء إمام، إسماعيل الغيطاني، أيضا عماد يوسف، رشا فوكيه، ميرفت الشيخ، سعيد صائر، دكتور محمد الطواب، الفنان عصام المحلاوي، المهندس سمير عبد الحفيظ، دكتور السعيد مغازي أبو محمد، إيمان عبد الحميد، نهى عجمي غرياني ووالدها محمد عجمي غرياني، منال زكي، مجدي عبد العاطي، محمد صلاح أبو رفاعي، الأستاذ عبد العظيم اللواج، سحر رمضان، وباقي أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك، بشكرهم جدا جدا. أجمل التهاني قلبية من صديق البرنامج علاء الشبراوي أبو شميس من الحسينية شرقية، والتهاني إلى الأبناء آدم وإياد وهناء علاء والزوجة نسرين راضي والحاجة مريم والإخوة هناء وفاء ونيفين وعمر ومحمد وأحمد الشبراوي، وأيضا إلى الأصدقاء الأعزاء عماد الأزاز ومحمد عبد الدايم طاوع وأحمد عبد العال أيوب والمستشار علي الأزاز وخالد عطية وعبد الرازق راضي وكل الأهل والأصدقاء بقرية أبو شميس حسينية شرقية، مع التمنيات لهم بحياة سعيدة موفقة إن شاء الله. وأيضا أجمل وأرق التهاني من صديق الخطابات البردية واللي بسعد بيه جدا جدا وسعيدة جدا بخطاباته، الأستاذ أحمد حسن هاشم من أبو طشت قوم يعقوب عزبة هلال، بشكرك جدا جدا، وهو بيشكر كل أسرة البرنامج وكل أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك وكل مستمعي البرنامج العام وما يطلب المستمعون، وأنا بشكرك جدا جدا الأستاذ أحمد حسن هاشم. أيضا الصديق أبو العدنان العطار بيودي أجمل التحيات لكل مستمعي ما يطلبه المستمعون، وأنا بشكرك جدا جدا. علي جرى، أصالة وصبر البعض. علي جرى من مراسينا، علي جرى بس ما تيجي وانا حينا، علي جرى علي جرى علي جرى بس ما تيجي وانا حينا، علي جرى السنين السنين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لذكرى ويوم ليك ويوم عليك. وبهذه الأغنية بنحيي ذكرى رحيل الفنانة ذكرى، والذي كان يوافق 28/11/2003. طلب الاستماع إلى أي أغنية من أغنية ذكرى الأصدقاء بخيت علي محمد البيومي وأحمد الهجين وعبد النبي عبد العال وأيضا إيمان صادق والدكتور أحمد حجاج عالم الدين والدكتور عادل هاشم محمد عبد الرحمن ودينا أشرف علي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وحد سافر من أصدقاء الخطابات البريدية وعاشق من عشاق صوت الفنانة نجاة، الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية، بيهدي أجمل الإهداءات والأمنيات إلى الزوجة والأبناء وإلى كل أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا. أيضا الصديق إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر، وإهداء إلى الزوجة وإلى الزهرات الأربع وإلى كل مستمعي البرنامج العام. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير أستاذة منى بطاح، أقدم تهنئة الحارة لحضرتك بمناسبة عيد ميلادك، وسنفتقد حضرتك جدا مع خالص تمنياتي لك بحياة سعيدة موفقة بإذن الله. وأطلب من حضرتك سماع أغنية وهتسافر للمطربة نجاة، وأهديها لحضرتك ولكل أعضاء الجروب فرضا منعا للنسيان. وتحياتي لمهندس الصوت سامي الشين يسر ياسين. قبل اليوم وأحلم بك وأنا صار التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي وتملي في قلبي يا حبيبي. أجمل وأرق التهاني وأمنيات بالشفاء العاجل من الشاعرة سمية غباشي والأستاذ مدحت المدني والصديقة ابتسام مياز والصديقة شاهناز اليوبي اللي بنتمنى لها أيضا الشفاء، وأيضا الصديقة كواعب البرهمي وباقي أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، إلى الصديقة إيناس عبد الحافظ مع التمنيات لها بدوام الصحة والشفاء العاجل والعودة إلى المنزل بالسلامة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الزوج علاء الدين عيسى والأبناء أحمد ومحمود علاء والأخ الأستاذ محمد عبد الحافظ وأبنائه. أيضا أجمل وأرق التهاني إلى الصديق الغالي رجب أبو محمد وزوجته بمناسبة عيد زواجهم والذي كان يوافق 19 نوفمبر. كل سنة وأنتم طيبين ودائما في محبة دائمة بإذن الله. التهنئة من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون ومن الأبناء منا ومريم ومحمد رجب أبو محمد. ومرة تانية بنقول ألف مبروك وكل سنة وأنتم طيبين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أحييكم بتحية الإسلام من الرياض بالسعودية، أنا الصديق الدائم ماهر عبدالله زكي حسين. أتقدم بخالص الشكر والتقدير للإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح بكل معاني الحب والإخلاص الصافي، لكن لم ولن نودع حضرتك، حضرتك معنا في القلب من جوه، ولم ننسى أنك كم أسعدتينا ومليتي قلوبنا بهجة وسعادة وطمأنينة وجمعتينا على الود والمحبة والوفاء والإخلاص. وشكرا لحضرتك على مشاعرك الطيبة والنبيلة والصادقة تجاه أصدقائك، فنحن نكن لك كل الحب والود والتقدير. أتمنى لحضرتك التوفيق والسداد، وربنا ييسر أمورك كلها ويجعل لك في كل خطوة مليون سلامة. وكما أتمنى التوفيق للإعلامية القديرة الأستاذة صفية صبري من بعدك في تقديم برنامج ما يطلبه المستمعون. وفي النهاية أحييكم بتحية الإسلام من الرياض بالسعودية، أنا صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين، وتحياتي لجميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون وكل مستمع البرنامج العام في كل مكان، مع ألف ألف مليون سلامي، تحياتي وتقديري. الزميلة العزيزة منى بطاح، تحية تقدير ومحبة من كل الزملاء بالبرنامج العام بجميع إداراته والهندسة الإذاعية بوجه خاص، فقد كنت نسمة صيف عليلة مرت بنافذة البرنامج العام، حبت وتفانت في خدمة البرنامج العام كما كانت ودودة ومحبة لكل الزملاء، لذا أحبها كل الزملاء. سامي الشيمي، تمنياتي لك بالتوفيق. منى بطاح لم تضبط يوما عابسة في وجه أحد، بل كانت ابتسامتها تملأ وجهها طوال الوقت، وكان كل من يتعامل مع منى بطاح للمرة الأولى يعتقد أنه يعرفها منذ زمن بعيد لدفء مشاعرها وعواطفها الجياشة وروحها المحب لكل إنسانية. ولعل هذا كان أوضح ما يكون في برنامجها الأشهر ما يطلبه المستمعون، حيث كان المستمعون يتعاملون معها كما كانت هي أيضا تتعامل معهم بروح المحبة والود، اللذين سيبقيانها دائما في عقلي ووجداني مستمع البرنامج العام، جنبا إلى جنبي وجداني وجناني كل زملائها. نقول جميعا لمنى بطاح، بكل الحب عشت بيننا، وبكل الحب والمودة ستبقين وستظلين دائما معنا. جلال السيد. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي ولا بشكي لك منك، تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا ساكن في الديار جاري، يا ساكن في الهوى قلبي، وساكن في الديار جاري، جمالك كل يوم جنبي أسرني وانت مش داري. يا ساكن في الهوى قلبي، وساكن في الديار جاري، يا ساكن في الهوى قلبي، وساكن في الديار جاري، جمالك كل يوم جنبي أسرني وانت مش داري. معاك بعناية وكفاية ينور لي دنياي، معاك بعناية وكفاية ينور لي دنياي، أنا همشي لك منك يا الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم بعيد عنك، واخترها لنا الزميل سامي الشيمي، وإهداء إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون. أشوفك فيها. وإلى هنا أيها الأصدقاء، وكانت آخر حلقة لي معكم في ما يطلبه المستمعون. من الجمعة القادمة إن شاء الله ستقوم الزميلة صفية صبري بتقديم هذا البرنامج. بشكركم وأتمنى لكم دائما السعادة. بشكر كل الزملاء من الهندسة الإذاعية والذين شاركوني مونتاج هذه الحلقات، وعلى رأسهم زميلي مهندس الصوت سامي الشين. وتمنياتي لكم جميعا بدوام الصحة والسعادة وأجمل المنى. منى بطاح. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون. نشكر الزميلة منى بطاح على هذه الحلقة من ما يطلبه المستمعون، وإن شاء الله حياة سعيدة للزميلة منى بطاح بعد عيد ميلادها 60. كل عام وهي بخير. أنتم معنا على موجات البرنامج العام من القاهرة، والآن تستمعون إلى سميرة سعيد حتى 11:00. تقدر تقول لي